بنتمنى ونحلم لو ياخدنا الحب للجنة ونستنى، ولما الحب بيجيلنا بنندم انه يوم جالنا يودعني يروح ويسيبني ما يسيبني وهياني، مادام بعني مفيش قوة ترجعني، كفاية سنين بيخدعني مش باقي على حاجة ومفيش حاجة عليها ندم. أنا كنت غلطانة وبأمانة كده أرحم، مش باقي على حاجة ومفيش حاجة عليها ندم. أنا كنت غلطانة وبأمانة كده أرحم.